السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنحمد الله عز وجل أن هيئ لنا اللقاء به وسهله وقدره وقضاه، فما أحسن الالتقاء حول العلم ومدارسته والحديث الذي به يفهم كتاب الله وبه يعرف التفسير وبه يعرف علم العقائد صحيحه من زيفه، وبه يعرف الفقه والأصول. فإن الحديث هو خادم لهذه العلوم، وهو أكثر الفنون والعلوم تولجا وولوجا في بقية العلوم الإسلامية. فنحمد الله أن شرح صدورنا لطلب العلم الشرعي، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل. فالعلم شأنه عظيم، أمر الله عز وجل نبيه أن يتزود منه، وقل رب زدني علما. هكذا كان سلفنا رضوان الله عليهم يطلبون العلم من المهدي إلى اللحد، يطلبون العلم منذ نعومة أظفارهم، يطلبون العلم ويقدمونه على الغالي والنفيس، يبذلون من أجله كل ما يملكون من حطام الدنيا. فبعضهم أنفق تركة من وراء أبيه 50,000 درهم أنفقها في طلب العلم. ولو قارنت هذا المال بجوار ما حصل من خيري الدنيا والآخرة لكان يسيرا، لكان لا شيء يذكر بجوار ما حصله من خيري الدنيا والآخرة والظهر والسيادة والرياسة. نعم، بعضهم باع خشب سقف بيته من أجل ماذا؟ ليواصل الطلب، لأنه أيها الإخوة الكرام قد يضع الرجل قدميه على بداية الطريق وهذا من توفيق الله، لكن الدوام والثبات والبقاء نعمة أعظم. فنعوذ بالله من الصوارف ومن الشوارب ومن القواطع عن طلب العلم. فرب رجل يأخذ سنة أو سنتين في الطلب، ثم بعد ذلك يأتيه رأي آخر فتنصرف همته بعد أن كان مقبلا على الطلب، بعد أن كانت نهمته في الطلب وهمته في الطلب فينصرف، لا سيما في هذه الأعصار التي قل المعين والناصر والمذكر، نعم قليل ما هم. فسألوا الله دائما الثبات على الخير والدوام عليه حتى لقائه سبحانه وتعالى. فحري بنا أيها الإخوة أن نسأل الله عز وجل علما نافعا، وحري بنا أن نستعيذ بالله من علم لا ينفع، وحري بنا أن نسأل الله الثبات والدوام على طلب العلم الشرعي. فلا خير في يوم طلعت شمسه ولم يستفد أحدنا فيه علما. والعلم إما تثبيت لموجود أو اكتشاف لمفقود. اجعل نفسك أو اجعل هذا نصب عينيك دائما، كيف أنت إذا طلعت شمس يومك هل سيكون شهيدا لك أم شهيدا عليك؟ هل سيكون حجة لك أم حجة عليك؟ إذا أردت أن تعبد الله على بصيرة عليك بطلب العلم. لا نعلم الحلال والحرام إلا من طريق العلم، لا نعلم الجائز مما لا يجوز إلا من طريق العلم، لا نعلم التوحيد جملة وتفصيلا إلا من طريق العلم، لا نعلم ما يجب لله وما لا يجوز عليه ويستحيل إلا من طريق العلم. نعم، ولذلك قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنحمد الله يا إخوة أن حبب الله إلينا العلم الشرعي. فكم من نفوس مصروفة محرومة لم ينشرح صدرها إلى الآن إلى طلب العلوم الشرعية. أحمد الله، وصيتي لنفسي وإخواني الثبات والدوام على طلب العلم كل يوم. والإنسان يخلع ثوبا ويلبس ثوبا جديدا من ثياب العلم وحلل العلم. نعم، وكلما ازداد الإنسان علما كلما عرف قدر نفسه، كما قال بمعنى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله كلما ازددت علما ازددت علما ويقينا بجهلي. نعم، فلذا كان الأوائل يوصون بعضهم بالعلم، أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. مجالس هؤلاء حماد بن زيد أبي إسماعيل جهضمي البصري إمام ثقة حجة ثبت من أئمة المسلمين، أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد، لا كثور أحد أهل البدع من القدرية المعتزلة وكجهم جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي من رؤوس البدع من رؤوس المبتدعة الضلال، وكعمر بن عبيد. عمرو بن عبيد الرجل الثالث بعد واصل بن عطاء في بدعة الاعتزال. فهؤلاء منهجهم شيء، ومنهج حماد بن زيد شيء آخر. ولذا هذه نصيحة وتوجيه وإرشاد للطالب لطالب العلم. نعم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، نعم، ولذلك من هذا العلم هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب وفضل، ومنه ما هو من منح العلم ومنح الفنون نعم، على تفاصيل طويلة ليس هذا الوقت مخصصا لهذا، لكن هذه مقدمة فيها التوجيه الوصية والنصيحة لإخواننا البقاء البقاء، فإن من ثبت نبت، من ثبت نبت، هكذا تصور العود عندما يغرس في الأرض ويثبت يرجو فيه الفائدة والثمرة والنفع، لكن انظر إلى العود عندما تتعجل أنت وتكسر غصنا قبل نضجه، أو تأخذ ثمرة من الشجرة قبل نضجها، أخرجتها طعمتها لم تستشغها، ما تستطيع تردها مرة ثانية، لن تنتفع بها ولا هي ستنبت وستثمر فيك، لا، وهكذا. إذن أيضا لا نتعجل، لا نتعجل، العلم يعطيه كلك يعطيك بعضه، وبعده فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلة لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولة، نعم، لنيله فاغتنم القواعد الأصولة، فمن تفوته عليك السلام يحرم الوصول. ليكن في كل فن يا إخوة لنا متن نحفظه، ولو كان هذا المتن يسيرا صغيرا، فالعلوم النحو لهم متونه المنظومة والمنظورة، العقائد لها متونها المنظومة والمأثورة، الفقه كذلك، أصول الفقه كذلك، التفسير له قواعده له أصوله، منهم من نظمها، علوم القرآن متنوعة، فلنحفظ في كل فن متنا، نعم، فمن تفته يحرم الوصول، فاغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول، وعليك بالتأني وإياك والتعجل، فإن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وعليك أيضا بالتدرج في طلب العلوم، لا تطلب فنا أكبر من مستواك أو فهمك واستيعابك فتمل، إذا كنت تستطيع أن تطلب فنين ولا تستطيع إلا هذا فلا تطلب ثلاث، لأنه يصيبك الضجر والملل، خطوات متئدة معتدلة متزنة، وطالما أنت على الطريق فستصل إن شاء الله. المصيبة كل مصيبة ألا نكون على الطريق، ألا نكون على غير الطريق، هذه المصيبة لا نكون على الطريق. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا نمت نم على الطريق، لأنه إذا نمت على الطريق يأتي من يوقظك، من ينبهك. أما إذا بعدت بعيدا من الطريق فقلما من ينبهك. إذا نمت أي إذا أصابك فطور أو غفلة، وهذا لا شك يصيبنا، فالنفس لها إقبال وإدبار، النفس لها إقبال وإدبار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ الصحابة الكرام الموعظة بعد الموعظة، خشية السآمة، خشية الملالة والضجر. كان عبد الله ابن مسعود يذكر الناس كل خميس، فقالوا يا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، لو ذكرتنا كل يوم، قال لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فالله الله في طلب العلم، الله الله في التمهل وعدم التعجل، الله الله في التدرج، الله الله في دعاء الله عز وجل بإخلاص أن يفتح علينا من أبواب العلم المغلقة. نعم، قد كان العلماء يمرغون وجوههم في التراب سجودا لله خضوعا لله إذا أشكلت عليهم بعض المشاكل. وكما قلت وأكرر، علم الحديث أو علوم الحديث علوم خادمة لبقية العلوم والفنون، وهي أكثر العلوم ولوجا في غيرها. ففقه بلا حديث يكون فيه الخلل الكثير، عقيدة بلا حديث تكون عقيدة غير صحيحة، أصول بلا حديث كذلك، والتفسير بلا حديث، لأن ليس كل القرآن تجد تفسيره في القرآن، من القرآن ما يفسر بالقرآن، فإن عجزت ففسره بالسنة، فإن عجزت ففسره بالآثار عن الصحابة عن التابعين عن من دونهم. هكذا كما قال قائل: عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح غاليات. الحديث وعلوم الحديث أساسها، لأن المرء منا إذا لم يكن ملما بقواعد المحدثين وأصولهم ربما يخبط خط عشواء في الاستدلال والاحتجاج، وربما يبني فكرة، بل يبني فكرا على حديث موضوع باطل لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أجل هذا عقد هذا المجلس لدراسة علوم الحديث. وعلوم الحديث أول من ألف فيها على وجه الاستقلال أبو محمد الرامهرمزي المتوفى في العام 360 في كتابه المحدث الفاصل. هذا أبو محمد الرامهرمزي رحمه الله تعالى ألف الكتاب هذا، لكنه لم يستوعب ولم يرتب، فجاء بعده الإمام الحاكم النيسابوري فألف كتابا معروف بيننا بمعرفة علوم الحديث. وسبب تأليف الكتاب ذكره في المقدمة رحمه الله تعالى أبو عبد الله. ما اسم الحاكم؟ السؤال الإخوان. حسن محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ولقب بالحاكم لأنه كان حكيما قاضيا بين الناس. وهو من ناحية التصحيح والتحسين متساهل معدود في المتساهلين من ناحية التصحيح والتضعيف، حتى قال ابن القيم رحمه الله تصحيحه كمن قال فأصبحت الغداة كقابض علماء خانته فروج الأصابع، كأنك عندما تقبض على تصحيح الحاكم إذا لم يكن هناك من المعتدلين من صحح كأنك تقبض على الماء، هل ينقبض؟ لا. فألف ذلك الكتاب وكان الباعث له أنه وجد البدع في بلدته قد ضر قرنها، قال فأردت أن أطمع هذه البدع بتأليف كتاب في معرفة علوم الحديث. سبحان الله، لأن علوم الحديث ميزان للأقوال والعقائد والأشخاص. ثم أيضا رحمه الله لم يستوعب ولم يرد، فجاء الإمام أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية وألف مستخرجا على كتاب الحق، وكذلك فاته شيء أو فاتته أشياء. ثم جاء الإمام الخطيب، ما اسمه؟ أحمد ابن علي ابن ثابت، وأبو يعلى القزويني. ها، احنا معنا الخطيب اسمه ايه؟ احمد ابن علي ابن ثابت ابو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، ما ادري هنا في تاريخ بغداد. طيب ابو يعلى، ها، محمد ابن علي ابن المثنى، معنا محمد ابن علي، احنا معنا احمد ابن علي ابن ثابت. أنا أريد أن أقول أيضا أبي يعلى أحمد بن علي بن إيه بن المثنى، عرفنا؟ إذن اتفق في الاسم واسم الأب واختلف في الجد، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، أحمد بن علي بن المثنى، من هو؟ أبو يعلى صاحب المسند، مسند أبي يعلى ومن المسانيد الهامة في كتب السنة. فألف الخطيب في كل فن من علوم الحديث كتابا وجزءا، نعم، حتى قال أبو بكر بن نقطة كل من أنصف من المحدثين بعد الخطيب علم أن المحدثين عيال على كتبه. عيال على كتب من؟ الخطيب البغدادي، وهو أبو بكر رحمه الله تعالى. ثم جاء ابن الصلاح، نعم، أبو عمرو عثمان ابن الصلاح صاحب مقدمة ابن الصلاح المعروفة بيننا بالمقدمة في علوم الحديث، فاستفاد من كتب الخطيب وأملى أنواع علوم الحديث وهي تتجاوز 80 نوعا، فكان يمليها إملاء على الطلاب وهم يتلقفونها، فرتب وهذب رحمه الله، وجعل الله عز وجل له في هذا الكتاب الحظ الوافر من الاعتناء والاهتمام، حتى من جاء بعد ابن الصلاح نظم هذه المقدمة كألفية العراقي وألفية السيوطي، ومنهم من اختصره كالإمام النووي في كتابه الإرشاد، ثم اختصر الإرشاد في التقريب، ثم كذلك من استدرك عليه وتعقبها، ومنهم من انتصر ومنهم من اقتصر، فلا يحصى كم ناظم لها ومختصر وكم مستدرك عليها ومقتصر، وكم معارض له ومنتصر، كم واحد عرضوه وانتقدوا عليه. ثم من بعد الإمام ابن الصلاح جاء أئمة، ومن بعد هؤلاء جاء أئمة كالحافظ ابن حجر رحمه الله، فرتب علوم الحديث ترتيبا مبتكرا في جزء يسير يسمى بنخبة الفكر، ألفها الحافظ وهو مسافر بين الظهر والعصر في مجلس واحد، كتب نخبة الفكر، انتخب العلوم، لكن لم ينسج على منوال ابن الصلاح في ترتيبه، رتبها ترتيبا مبتكرا حتى طلعها الإمام الصنعاني يوما، قال طلعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم مشتملا على الذي حواه، فالحمد لله لا سواه. وسميت بقصب السكر نظم نخبة الفكر، وشرح الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر شرحا جميلا، فصاحب البيت أغرى بما فيه، فشرحها شرحا جميلا نافعا مفيدا، وأتى بنكات لم تكن بارزة في الكتب التي قبلها، فرحمة الله عليه جميعا. كذا من المتأخرين صاحب نظم البيقونية، هذا الكتاب السهل، هذا النظم السهل اليسير، منظومة البيقوني، وهو رحمه الله تعالى ممن عاش قبل سنة 80 و1000 من الهجرة، وهو البيقوني رحمه الله طه ابن محمد بن فتوح البيقوني من دمشق، هذه القرية من أعمال دمشق أي من الشام، ألف البيقوني النظم السهل، احتوى على 34 بيت، ولم يستوعب كل أنواع علوم الحديث، إنما ذكر 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، منها الصحيح، منها الحسن، منها الضعيف، منها المدرج، منها المقلوب، منها المرسل، منها الموقوف، منها المقطوع، إلى آخر منظومته ذكر 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، وإن كانت هي تجاوز 80 نوعا. وعلى هذه المنظومة استدركات لبعض أهل العلم، لماذا؟ لأنه قد يختلف في النوع الواحد من علوم الحديث، ربما يختلف في تعريف نوع ما من علوم الحديث، كما اختلف في الحديث تعريف الحديث الصحيح، واختلف كذلك في تعريف الحديث الحسن على أقوال وعلى تعريف نقلها العلماء. فيأتي هنا الاستدراك، يأتي الاستدراك ليصوب لك ما جاء في النظم، ويبين لك ما هو الراجح من التعريف والأقوال والأحكام. بدأها رحمه الله بقوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، أبدأ بالحمد، البداء بالحمد ابتداء بكتاب الله العزيز، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكلماته عليه الصلاة والسلام، فقد كان يبتدئ لخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله إلى آخر خطبة الحج. ومن السنة أن نبتدئ بها في أمورنا الهامة، منها الخطب في يوم الجمعة، من المحاضرات. كثير من الناس يستعيض عنها بكلام مشجوع لا يشتمل على البركة التي حوتها هذه المقدمة. نعم، فخير أن نبتدئ بها وسنة وبركة وفائدة. فكم من رجل ربما يقوم ويتحدث ولا يدري ماذا سيقول، فربما ما ينتهي من هذه الخطبة المباركة إلا وقد فتح عليه. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم جاءه رجل يقال له ضماد، وقال إني أرقي من الريح، أي من الصرع والمس ونحو ذلك، وإني سمعت قريشا تقول إنك مجنون. لا إله إلا الله. وأطال في الكلام هذا الرجل، فاستمع له النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل فرغت؟ فقال نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وساق عليه الصلاة والسلام خطبة الحج، فلما سمعها وانتهى منها قال له الرجل أعيدها عليه، فأعاده. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال أعيدها عليه، فأعادها عليه الصلاة والسلام، فقال إن كلماتك هذه بلغت نعور البحار، يعني القاموس في البلاغة والفصاحة والجزالة، وإني سمعت كلام العرب نظمه ونثره وجيده ورديئه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. خطبة الحاجة استفتح النبي عليه الصلاة والسلام بالحمد. الحمد هو الإخبار عن المحمود مع المحبة والتعظيم، الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. هذا أحسن التعاريف ذكرت في الحمد، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. الإخبار الحمد، الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. فإذا أخبرت وليس هناك محبة ولا تعظيم لا يكون حمدا، يكون مدحا. بقي الشرط الثاني، لأنك قد تمدح رجلا وأنت تبغضه يعني تكفي نفسك شراه، تمدحه تكفي نفسك شراه. نعم، فإن من شر الناس من يتقيه الناس اتقاء الشر. نعم، إذن الحمد معناه الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والتبجيل والإجلال. طيب نحمد الله عز وجل بمحاسن، بذكر أسمائه، بذكر صفاته، تثني على الله، تخبر على الله بما هو أهله. وقد تعرف الله إلينا في كتابه بأسمائه وصفاته العلى. إذن هو الإخبار عن الله. طيب، الله سبحانه وتعالى استحق الحمد لوحدانيته، لربوبيته، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نعم فاطر السماوات والأرض، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك. نعم، تحمد ربك سبحانه وتعالى لأنه هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، الذي خلقك من عدم إلى وجود، الذي تفضل عليك بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد بالألف واللام التي تفيد الاستغراق والشمول والاستيعاب. وكل ما جاء في كتاب الله من باب الإخبار بالحمد عن الله فهو يفيد أمرين: الأمر الأول الثبات والدوام، معنى من صفات الإخبار، من فوائد الإخبار أنه يفيدك الدوام والثوار والثبات والاستمرار، أي داوم على حمد الله سواء كنت في السراء أو في الضراء، سواء كنت في العسر أو في اليسر، في الضيق أو في السعة، في الكرب أو في الانكشاف لهذا الكرب. نعم، في الكرب أو العافية احمد الله عز وجل، لأنك إذا حمدته رضي عنك. فالناس تجاه المصائب على أقسام، منهم رجل صاخب، ومنهم رجل صابر، ومنهم رجل راضي، ومنهم رجل شاكر. شاكر كأنما عندما ابتلي بالمصيبة كأنما أعطيه وأعطي جائزة، كأن الله وهبه نعمة، وهذه درجة عالية. نعم، كان السلف على هذا المنوال. إذن الآن الألف واللام في الحمد، الحمد لله رب العالمين. طيب، هذا إخبار. الشيء الثاني المراد بهذا الإخبار الإنشاء، الفائدة الثانية من الإخبار: قد يأتي الإخبار ويراد به الإنشاء، أي الأمر بالحمد، كما في قوله: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله، وكما في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن إخبار، المراد به الإنشاء، الأمر بالتربص. فلما قال الحمد لله رب العالمين هذا إخبار، معناه والمقصود منه الإنشاء والأمر، أيحمد الله في كل أحوالك وفي كل ظروفك وما تمر به، احمد الله لتنال رضا سبحانه وتعالى. إذن قال أبدأ بالحمد مصليا، مصليا، ومصليا حال، وصلاة ربنا عز وجل على نبيه المراد بها الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية الرياحي رحمه الله. وأبو العالية الرياحي ما اسمه عندك؟ ها، رفيع ابن مهران الرياح، تابعي شهير، معناه أبو العالية الرياحي، تجدونه كثيرا في كتب التفسير. قال أبو العالية، قال هو وغيره هكذا كذلك في كتب السنة، كذلك في الفقه، كتب الفقه. إذن ما اسمه؟ رفيع ابن مهران الرياح، وأبو بكر الصحابي الجليل نفيع بالنون، نفيع ابن الحارث الثقفي، معناه لا نخلط بين الاثنين، رفيع هو أبو العلاء ونفيع وأبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه. معنا إخوان، قال الصلاة من ربنا عز وجل على نبيه الثناء عليه في الملأ الأعلى. معنا والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الناس على نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء. الدعاء معنا قال مصليا. طيب الآن لماذا لم يبتدئ بالبسملة؟ لعل في بعض النسخ موجود بسملة، ولعل في بعضها الآخر غير موجود. وأيضا للسبب الثاني وهو اختلاف العلماء، هل يبتدأ بالبسملة في الشعر أم لا؟ هل في المقدمة هكذا في المنظومات؟ تفضل الشيخ. الحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وقلنا في بعض النسخ توجد البسملة وفي بعضها غير موجود، وهذا راجع الاختلاف بين العلماء هل يبتدأ الشعر بالبسملة أم لا. على قولين، والراجح لا بأس إذا كان هذا الشعر وهذا النظم يخدم الشرع ويخدم الأحكام والعلوم لا بأس بها، معنى وتأسيا بكتاب الله حيث ابتدأ بالبسملة وابتدأت الفاتحة بالبسملة. نعم. وأما الأحاديث الحاسة على البداءة بالبسملة فإنها لا تصح، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطل أو أقطع أو نحو هذا فإنها لا تصح، فيخلو كل إسناد منها من مقال وضعف شديد لا ينجبر. ثم قال أبدأ، فإذا كيف نحمل كلمة أبدأ في بعض النسخ البداء بالبسملة؟ إذن أبدأ هذه على بعض النسخ التي فيها البداء بالبسملة تكون بداءة مقيدة أو نسبية أو إضافية. معنى إذن أيضا هو لم يخل بكلامه، وفي البيت الأول ليس فيه أي شيء من الخلل، لأنها ستكون إضافة يعني أو ذكر إضافي أو نسبية، إضافة نسبية. وإما على النسخة الأخرى التي لم يكن فيها بسملة فهنا البداءة بداءة مطلقة، بداءة ماذا؟ مطلق، أولية مطلق، ليست أولية وبداءة نسبية إضافي. معناه ليس في هذا إشكال إن شاء الله. قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد عليه الصلاة والسلام، وسمي النبي عليه الصلاة والسلام بمحمد لكثرة حمده ومحامده عليه الصلاة والسلام، وقد سمي قبل النبي عليه الصلاة والسلام 14 نفسا ممن تسموا بهذا الاسم بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري الشرح الممتع النافع الجميل الذي هو خزانة العلم والحديث. كذلك من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أحمد، كذلك من أسماء الحاشر المقفي العاقد الماحي، نبي التوبة، نبي الرحمة، أسماء كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. من أرادها منكم رجع إلى مقدمة زاد المعاد للحافظ ابن القيم رحمه الله، فذكر هنا اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد، وأما ذكر عيسى عليه السلام في القرآن في نبينا بالاسم الآخر أحمد، لأن دينه أحمد الأديان وهو أحمد البشر لله عز وجل، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد لهذين الوجهين. أنتم الآن تلاحظون في خطبة الحاجة تنبيه سريع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه بصيغة الجمع ولا الإفراد؟ الجمع، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال وأشهد بالإفراد ولا الجمع؟ بالإفراد لسببين. السبب الأول أن الشهادة والتوحيد لا ينوب فيها أحد عن أحد، التوحيد لا يقوم فيه أحد مقام الآخر، لا يحتمل النيابة كالعمرة والحج، لا، في الاستعانة بتطلب لأخيك، في الاستغفار بتطلب لأخيك، في الحمد بتخبر عن نفسك وعن إخوانك. نعم، أما الشهادة فلا ينوب فيها أحد عن أحد، في الاستغفار بتنوب عن إخوان، في الحج والعمرة تنوب عن إخوان، في الصلاة لا، في التوحيد لا. فهناك عبادات تقبل النيابة، وهناك عبادات لا يقوم بها إلا المكلف ولا تجزئ إن أديت عنه. فالتوحيد لا يجزئ إذا أده واحد عن رجل مشرك، لا ينفعه ولا يقبل منه، معناه نعم، وهو في الآخرة من الخاسرين. السبب الثاني أن التوحيد شهادة لله بالتوحيد يناسبها ضمير الإفراد، وأشهد ما قالش ونشهد، وأي رواية فيها الشهادة بالجمع ضعيفة لا تصح. ورجعوا روايات خطبة الحاجة التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في الرسالة والجزء المطبوع المعروف لديه، معنى قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، عليه الصلاة والسلام، أي أخير وأفضل نبي أرسل. وهل فرق بين النبي والرسول؟ ولماذا أتى بذكر النبي ولم يأتي بذكر الرسول؟ فالرسول أخص وأعلى مقاما ومنزلة، كان الأولى أن يأتي به، ولكن لماذا جاء بذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا بسبب الروي والوزن والبحر الذي يسلكه في هذا النظم، معنى إخوان، فحاد وعدل عن ذكر الرسول بذكر النبي. وتعريف النبي إنسان ذكر حر أوحي إليه يأتي مقررا شرع من سبقه، على قول الراجح والتعريف الراجح. وأما الرسول فإنسان حر ذكر، إنسان احتراز من الجن، حر احتراز من الرقيق المملوك، ذكر يعني احتراز مما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، فإنه قال تجوز النبوة في النساء، وقطع بأن مريم عليه السلام نبي، هذا مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله، والعلماء على خلاف، والقول قول أهل العلم، ولا اعتبار لما قاله الإمام ابن حزم رحمه الله. إذن الرسول إنسان حر ذكر، أوحي إليه بشرع جديد معناه وأمر بتبليغه. كذلك النبي يبلغ معناه بدليل حديث ابن عباس الذي في الصحيحين، يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، دليل أنه بلغ ووجه ونصح وعلم وأرشد، فمن الناس من استجاب إليه ومنهم من لم يستجب. إذن الآن قال خير نبي، خير أصلها أخير يعني أفضل، نعم، وشر أصلها أشر، شر مكان يعني أشر مكان، فحذفت الهمزة تخفيفا. طيب قال خير نبي أرسل، ضمن هذا الفعل الذي هو مبني على ما لم يسمى فاعله، ضمن الرسالة. وأعظم نعمة أيها الناس امتن الله علينا بها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لولا هذه البعثة ما عرف أحدنا ربه، ولا استقام على الدين، ولا عبد الله حق عبادته، ولا عرف الحلال ولا الحرام. نعم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله عز وجل رحمة للناس، نعم، مغلقا لباب العنت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي البيت الثاني معناها هذه، وذي من أقسام الحديث عدة، لما قال وذي وذه لا إله إلا الله، لماذا؟ طيب هو كتب البيتين قبل وجود الأبيات الأخرى بقية النظم، إذن أشار إلى شيء في نفسه، أشار إلى شيء مضمر في نفسه. طيب هب أنه كتب الأبيات المقدمة قبل وجود النظم، لا بأس، إذن أشار إلى شيء محسوس. معنى وذي من أقسام، ذي اسم إشارة، اسم إشارة، وذي أصلها وهذه، وذي تكتب بالياء وتكتب بالهاء، هذا وذاك كله شائع عند النحاة. ذا اسم إشارة للمذكر، ذه اسم إشارة للمؤنث المفرد. معنى إخوان ذاني للمذكر المثنى، تاني هاتان، وهكذا. إذن أسماء الإشارة من تتبعها وجدها في كتب النحو والإعراب. قال وذي من أقسام الحديث، أي أقسام الحديث أنواع وأقسام وأبواب الحديث. هذا يا إخوة ممكن أن نقسمه عدة تقسيمات، نقسمه باعتبار القبول والرد، هذا تقسيم أول، واحد باعتبار ماذا؟ القبول أو الرد، إلى مقبول ومردود. والمقبول يقسم إلى قسمين، صحيح وحسن، والصحيح إلى قسمين، متواتر وأحاد، والأحاد إلى قسمين، صحيح لذاته. طيب أرجع ثاني، أرجع مرة ثانية، طيب إذا عجلت عليكم نعيد ما في مشكلة. إذن التقسيم الأول، نحن يهمنا الكيف إلى الكم، يعني ما يهمنا أن نجري لكن يهمنا أن نستوى إلى مقبول وإلى مردود. المقبول إلى صحيح وحسن، خلاص. الصحيح إلى متواتر وأحد، معنى؟ طيب، المتواتر صحيح كله، معنى؟ أو خلوا ارجعوا ثاني، ارجعوا ثاني. نقسم الحديث باعتبار ماذا؟ القبول وإيه؟ والرد. طيب، مقبول ماذا؟ المقبول إلى صحيح وحسن. دعونا الآن من المتواتر والأحد، سنأتي إليه، دعونا منه. طيب، الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، خلاص. طيب، الحسن حسن لذاته وحسن لغيره، سهل جدا. طيب، المردود إلى ضعيف ومضاعف وضعيف جدا ومطروق. طيب، نعيد. الضعيف ضعيف مضاعف ضعيف جدا، معناه أقسام. طيب، مطروق مطروق منكر شاذ مقلوب مدرج مختلق، أي موضوع، وشرها الموضوع، معنى؟ طيب، تعالوا بنا نقسم الحديث باعتبار آخر، معنى؟ الضعيف صور كثيرة، إحصاؤها ليس من الدقيق بمكان، إنما تذكر الصور والأمثلة عليها. طيب، تعالوا بنا قسموا الحديث باعتبار وصوله إليه، باعتبار طرق وصوله إليه، إلى متواتر وإلى أحد. المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. لكن المتواتر تواتر، وأعلى نقل هو نقل القرآن، أعلى أنواع التواتر القرآن، نقل الكافة عن الكاف، معنى يا إخوان. ولذلك القرآن عندما تستدل به لا تحتاج أن تنظر في ثبوته، فإنه ثابت بأعلى أنواع النقل، نقل الكف عن الكف والجيل عن الجيل، مش نقل اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة، لا، الجيل عن الجيل والكف عن الكف. أما الحديث عندما تستدل به تبحث وتنظر هل هو ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، عرفنا؟ إذن معنى المتواتر ومعنى الأحاد، الأحاد ما ليس بمتواتر، ومنه المشهور والعزيز والغريب، عرفنا؟ طيب، تعالوا بنا قسموا الحديث باعتبار قائله. الأول، حديث قدسي رباني إلهي، وفي ذلك ألفت الكتب. الثاني، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، حديث موقوف. الرابع، حديث مقطوع. تعالوا بنا قسموا الحديث باعتبار الاتصال والانقطاع. حديث متصل، حديث معلق، حديث معضل، حديث منقطع. نعم، باعتبار اتصاله وانقطاعه. واحد متصل، الثاني معلق، الثالث معضل، الرابع منقطع، الخامس مرسل، السادس مدلس. عرفنا؟ طيب كم الآن تقسيمات؟ أربع. جميل، قسموا الحديث باعتبار العمل وعدمه إلى حديث ناسخ ومنسوخ، حديث ناسخ وحديث منسوخ. حديث منسوخ لا يعمل به، والناسخ يعمل به. عرفنا؟ هذا جل ومعظم تقسيمات التي في كتب علوم الحديث. والحافظ ابن حجر لما تمرون بالنخبة وضع هذه التقسيمات. أما إذا مررتم بمقدمة ابن الصلاح فلا تجدون هذا التقسيم بهذا الترتيب. معنى قال: ولي من أقسام الحديث، أقسام جمع قسم، الصحيح قسم، الحسن قسم، الضعيف قسم، الموضوع قسم، المنكر قسم، الشاذ قسم، معنى المرسل، المعضل، المنقطع، المدلس، نوع من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، صفة من تقبل روايته وما تقبل روايته، كفلان ثقة، فلان أوثق الناس، فلان ثبت، فلان حج، فلان ضعيف، فلان مجهول، فلان صدوق، فلان عدل، فلان مأمون، فلان لا بأس به، فلان ليس بباس. أوصاف من تقبل روايته ومن ترد روايته. معناه وكيفية التحمل للحديث نوع، كيفية الأداء نوع، وعلوم أخرى ستذكر إن شاء الله بعضها في هذا، يذكر بعضها إن شاء الله في هذه المنظومة. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، أي عدد وليس كلها، عدد منها فقط وليس كل الأنواع. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أي من هذه الأنواع التي سأذكرها وهي 32 نوعا. عرفنا يا إخوان؟ وكل واحد أتى وحده. الواو هذه واو المعية، معناها سرت والنيلة، واو المعية. نعم، وكل واحد أتى وحده، أتى سيأتي كما قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سيأتي. معناه وحده المراد التعريف، التعريف تعريف علوم الحديث، تعريف الأنواع كل نوع، لأنه بالتعريف تعرف تحكم على هذا النوع، لأن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. ولذلك يقدمون العلماء بالتعاريف قبل أن يخوضون في الأحكام والثمرات التفصيل. عرفنا؟ وحده الحد والتعريف، أو أحيانا يسمونه الرسم أو الضابط، معناه أو القانون، كلها بمعنى متقارب. والأصل في التعريف أن تكون جامعة مانعة، تجمع أوصاف المعرض وتمنع من دخول غيره والتباسه به، أن تكون جامعة مانعة مصانة عن الإسهام، وكل كلمة فيها للتأصيل والتقعيد، لا الفضلة، نعم، لا، المراد التأصيل في كل لفظة من هذه التعاريف. ولذلك سيعرف الحديث الصحيح، وقد عرفوا الحديث الصحيح بقولهم على الراجح هو ما اتصل إسناده بنقل عدلي الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا الحديث الصحيح، خمسة شروط في الحديث الصحيح، ثلاثة إيجابية وشرطان سلبية: الاتصال، العدالة، الضبط أو تمام الضبط. ثلاثة إيجابية وشرطان سلبية: نفي الشذوذ ونفي العلة. إذن كم الآن شروط في الحديث الصحيح؟ نعم، خمسة. الأول ماذا؟ الاتصال. الثاني العدالة. الثالث الضبط أو تمام ضبط. الرابع نفي الشذوذ. الخامس نفي العلة. معنى، وهو رحمه الله تعالى أول ما بدأ، بدأ بالصحيح لأنه أشرف علوم الحديث، ومن أجله ألف هذا العلم لتمييزه، وهو أشرفها لأنه به تكون الأحكام الشرعية والاحتجاج، ويبنى عليه الحلال والحرام. الصحيح، وقلنا الصحيح صحيح لذاته وصحيح لماذا؟ لغيره. نعم، فقدم ببيتين، جميعنا معنا نسخ أو معظمنا معنا نسخ؟ من يقرأ البيتين الأولين؟ لا، المقدمة، المقدمة. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى واحد. إن شاء الله يا إخوان نحفظ النظم، نحفظ المتن معنا. إذن أخذنا الليلة بيتين، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وسيقول أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. معناه بهذا التعريف. البيت الثالث أراد ماذا؟ أراد تعريف الحديث الصحيح لذاته، وليس الحديث الصحيح لغيره. ارجعوا إلى التقسيم، قلنا المقبول صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والصحيح لغيره عبارة عن حسن لذاته انضم إليه حسن لذاته، والحسن لغيره انضم حديث ضعيف ضعفا ينجبر مع حديث ضعيف ضعف خفيف، صار حسنا لماذا؟ لغيره. إذن الصحيح لغيره اجتماع حديث حسن لذاته مع حديث حسن لذاته، هذا في الغالب في الجملة. معنى يا إخوان؟ طيب، لكن هو الآن لما قال أولها الصحيح وهو ما اتصل، يريد الحديث ماذا؟ الصحيح لذاته. نعم، أولها الصحيح، الصحيح أول هذه الأنواع لأنه أشرفها وأفضلها وبه يكون الاحتجاج. أولها الصحيح، الصحيح لماذا؟ الصحيح ضد السقيم، ضد المريض، الصحيح السالم السليم من العلل والآفات. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل، والاتصال هو سماع الشيخ الحديث من شيخ، بطريقة صحيحة سليمة مباشرة، لا تكون بينهما واسطة. الله أعلم ما هذه الواسطة. نعم، كحديث يرويه عمرو بن خالد الحراني عن الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزن عن عبد الله بن عمرو بن العاص. كل واحد من هؤلاء المشايخ والرواة سمع من الآخر. نعم، عمرو بن خالد سمع من الإمام الليث، والليث هذا هو الليث بن سعد المصري أبو الحارث قاضي مصر ومفتيها، أحد الثقات الأثبات، كان ثقة حجة عابدا فقيها. الإمام الليث كان يلقب بأبي المكارم، وعمرو بن خالد أحد الثقات الأثبات ممن نزل مصر. وشيخ الليث يزيد بن أبي حبيب أول من جلس في مصر لتعليم العلم والحديث والفقه. كان قبله الناس يقصون، يعني رغائف، رقائق، مواعظ، يقصون، معنى يقصون يعني مجرد مجالس الوعظ. أما مجالس العلم والتحديث والحلال والحرام والأحكام، أول من جلس هو يزيد بن أبي حبيب شيخ الإمام الليث. يزيد يروي هذا الحديث، يروي بالأحاديث الكثيرة عن شيخه مرثد بن عبد الله اليزن أبو الخير، يكنى بأبي الخير، وهو أحد الثقات الأثبات. عن من؟ هذا تابعي. نعم، أبو الخير تابعي، ويزيد بن أبي حبيب أبو رجاء، والليث هو أبو الحارث. معناه يروي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص. معناه الحديث الذي في صحيح البخاري أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي خصال الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وحديث كثير. الإمام البخاري يقول حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال قرأت على مالك، مالك خال إسماعيل بن عبد الله، وإسماعيل بن أخت الإمام مالك، والإمام مالك إمام دار الهجرة، وإسماعيل سمع من الإمام مالك، ولو قلنا سمع فهو من باب التجوز، لكن نقول أخذ. ليه؟ لأن مذهب الإمام مالك العارض، يعني الطالب يمسك النسخة ويقرأ على الإمام مالك، أو واحد من الطلاب يقرأ والإمام يستمع والبقية حاضرون، هذا اسمه العارض. ومذهب الإمام مالك العارض لا يرى السماع، ما كانش يحب أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إنما هو حافظ في جوفه وفي رأسه حديثه كله، فما يستطيعش واحد يدخل على الإمام مالك حديثا ليس من حديثه. فالإمام يجلس والتلميذ يقول حدثكم فلان، والإمام ساكت يستمع ويخلص الحديث الأول والثاني، حدثكم فلان. فإسماعيل بن عبد الله ابن أخت الإمام مالك يقرأ عليه، فكان يقول أخبرنا مالك، فما قالش حدثنا مالك احترازا من العار. أو يقول دائما تجدون لو رجعتم إلى صحيح مسلم والكتب الأخرى تجدون الإمام يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا رحمه الله أفضل من عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك من خراسان، يحيى بن يحيى التميم النيسابوري يقول قرأت على مالك، هو من تلاميذ مالك، قرأت على مالك، دائما يقول قرأت على مالك، قرأت على مالك. فإسماعيل بن عبد الله الأويسي يقول أخبرني مالك أو أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. هذا الاتصال، الاتصال ثبوت أخذ الشيخ عن الشيخ أو الراوي عن الشيخ أو المحدث عن الشيخ معنا بطريقة أو بوسيلة من وسائل التحمل، سواء التحديث أو العرض أو غير ذلك من أنواع التحمل. هذا معنى الاتصال. أرى أن أكتفي بهذا القدر على أن نبتدئ إن شاء الله في الدرس المقبل على الصور التي تنافي الاتصال، ونتكلم إن شاء الله على بقية شروط الحديث الصحيح. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقنا عذاب النار.

ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فجزا الله خيرا فضيلة الشيخ أبي داود على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في قول العمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في قول العمل. بشيخ عز وجل خطيب الجمعة غدا ضد الشيخ طاهر، يوم السبت إن شاء الله درس الفقه بعد المغرب، يوم الأحد مع فضيلة الشيخ سامي العربي، يوم الثلاثاء مع الشيخ صابر، يوم الخميس وكل أسبوع مع فضيلة الشيخ أبي داود. جزاكم الله خيرا.